خليك على الهامش ما تتكلمش ما تتقلمش، ولو سألوك عن الأحلام ترد عيوني لما تنام. بتتكلمش وما بتحلمش خلاص خليك ما بين البين، بتضحك بس من غير صوت وتحسن بس من غير دمعة وتهمس بس، همس سكوت وتهرب للشقوق ملوس بتعشى بس مش جدا، وتكره بس مش جدا، ما بين الدقة والدنيا في البخوف خديم جدا. جوابك دايما الحيرة وفرحك طعمه تكشيرة، تفرد في الهوى الجناحين وروحك للهوى سيرة. خلاص خلاص خلاص خليك على الهامش، عيون شايفك وناس سمعك تبان موجود، لكن يا خسارة يا خسارة مش عايش. بتعشق بس مش جدا، وتكره بس مش جدا، ما بين الدقة والدنيا في المخوف قديم جدا. خلاص خليك على الهامش ما تتكلمش ما تتقلمش، ولو سألوا عن الأحلام ترد عيوني لما تنام. بتتكلمش وما بتحلمش